لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة صحيح مسلم بشرح الإمام النووي رحمه الله، ولازمنا في كتاب الطهارة باب الاستطابة، ولازمنا في شرح. وأما فقه هذه الأحاديث ففيها استحباب التباعد لقضاء الحاجة عن الناس. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسوله من سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعن بسمة الأمين. فقه حديث الباب، قال أولا المؤلف رحمه الله أن أولا التباعد لقضاء الحاجة، يعني إذا كان في الفضاء يتباعد، فكان النبي إذا ذهب المذهب أبعد، أما إذا كان في البناء التباعد هنا هو الاستتار. نعم. والاستتار عن أعين الناظرين. الاستتار عن أعين الناظرين في الأمرين، حتى في الفضاء كذلك، ينبغي أن يستتر بحاج أو شجرة أو حائط أو غائط، الغائط اللي هو المكان المنخفض، فالاستتار كذلك يجب أن يكون في الأمرين، في الفضاء وفي البناء. إذا كان في بناء تكون في كنيف مغلق. وفيها جواز استخدام بذل الفاضل بعض أصحابه في حاجته. نعم. قالوا جواز الرجل الفاضل، يعني لو أنه من عامة الناس والسخطين، فإن النبي هو أفضل الأمة وأشرفها صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يعني يساعده في ظهوره بعض من أصحابه أو من غلمانه كأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ونحوه. مع عباس رضي الله تعالى عنه. نعم. وفيها خدمة الصالحين وأهل الفضل والتبرك بذلك. يعني أن الإنسان يتقرب إلى الله بخدمة الصالحين، أخذا من أن الصحابة كانوا يتبركون بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم ويتنافسون في هذا. لكن في التبرك لا يقاس ب يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم، ان هذا التبرك باثاره خاص به، اما الخدمه نعم، الخدمه نعم يتسى بهذا. نعم. وفيها جواز الاستنجاء بالماء واستحبابه ورجحانه عن الاقتصار على الحجر. نعم. كما مر في الحديث ان النبي كان يستنجي بالماء صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد اختلف الناس في هذه المسألة، فالذي عليه جماهير من السلف والخلف وأجمع عليه أهل الفتوى من أئمة الأمصار أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر. نعم. هذا اللي عليه يعني جمهور الأمة، جمع بين الماء والحجر، يعني نقي بالحجر أولا ثم يشبهه الماء، الحجر أو ما يشبهه من الأوراق مثلا أو الخرق أو نحو هذا، ثم بعد ذلك يتبع ذلك بالماء. نعم. فيستعمل الحجر أولا لتخف النجاسة وتقل مباشرتها بيده، ثم يستعمل الماء. نعم. فإن أراد الاقتصار على أحدهما جاز الاقتصار على أيهما شاء، سواء وجد الآخر أو لم يجد. نعم. فيجوز الاقتصار على الحجر مع وجود الماء، ويجوز عكسه، لأن اقتصر على أحدهما فالماء أفضل من الحجر، لأن الماء يطهر المحل طهارة حقيقة، وأما الحجر فلا يطهره، وإنما يخفف النجاسة ويبيح الصلاة مع النجاسة المعفوة عنها. وبعض السلف ذهبوا إلى أن الأفضل هو الحجر، وربما أوهم كلام بعضهم أن الماء لا يجزي، وقال ابن حبيب المالكي لا يجزي الحجر إلا لمن عدم الماء، وهذا خلاف ما عليه العلماء من السلف والخلف. نعم. وخلاف ظواهر السنن المتظاهرة والله أعلم. وقد استدل بعض العلماء بهذه الأحاديث على أن المستحب أن يتوضأ من الأواني دون المشارع والبرك ونحوها. يعني يعني أخذ ما في آنية يتوضأ به دون المشارع، مشرع الماء كقناة ماء مثلا أو بركة ماء، هل الأفضل أن يأخذ ماء في إناء ويتوضأ به، أم كان الأفضل إذا كان ماء جاري مثلا يقوم يتوضأ من الماء الجاري أو بركة كبيرة؟ نعم. إذ لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قاله غير مقبول. ولم يقل ينقل أن النبي توضأ من بركة ماء كبيرة أو من مشرع ماء مع وجوده، لكن يعني حتى وإن لم ينقل فإن الوضوء من المشارع والبرك إذا أخذ الماء خارجها، لكن في نهي عن الاغتسال في الماء الراكد ثم الاغتسال ثم يعني البول في الماء الراكد ثم الاغتسال فيه، وكذلك فيه ما يدل على أن كثرة استعمال الماء وإن كان كثيرا يقدره. فالأولى نقل يعني الماء عن البركة الماء الراكد ينقل الماء ويتوضأ به ويغتسل به خارجه. نعم. ولم يوافق عليه أحد فيما نحن. قال القاضي عياض: هذا الذي قاله هذا القائل لا أصل له، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم وجدها فعدل عنها إلى الأوان. والله أعلم. يعني ما ينقل أن النبي وجدها، وجد مشرع ماء مثلا ثم ترك الوضوء فيها وأخذ منها مثلا وتوضأ خارج، وإن كان على كل حال يعني ما نقل هذا بالضرورة، فإن هذا ممكن يكون يعني قد حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن مشارع الماء كانت موجودة، وكان النبي يدخل يعني إلى بعض البساتين ويتبرد فيها، تبرد فيها برجليه وكذلك ويتوضأ عندها صلى الله عليه وسلم، فمشارع الماء كانت موجودة يعني في البساتين، وكذلك في سفرات النبي صلى الله عليه وسلم كان في عيون ماء يمرون على عيون ماء. على كل حال يعني الذي يروي من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماء في الأسماء وتوضأ به خارج. نعم. باب المسح على الخفين. أحاديث الباب حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وإسحاق بن إبراهيم وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية حديثا، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية ووكيع واللفظ ليحيى قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام قال: بان جرير ثم توضأ ومسح على خفين، فقيل: تفعل هذا؟ فقال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفين. قال الأعمش: قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. هذا حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه، وقد رأوه قد بال يعني قضى حاجته ثم جاء فتوضأ، ولما جاء فتوضأ ما غسل رجليه وإنما مسح على خفيه، فقيل له: تفعل هذا؟ منكر، فقال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قد بال قضى حاجته يعني ثم توضأ ومسح على خفيه. قال: هذا الحديث كان يعجبهم لأن جرير إنما أسلم بعد نزول المائدة، نزول المائدة نزلت في السنة الثامنة متأخرة، ونزول المائدة فيها الأمر بالوضوء، لأن الله في التي المدى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبة إن كنتم جنبا فاطهروا، فيها الأمر بغسل الرجلين. وجرير إنما أسلم في السنة العاشرة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، من آخر سنة يعني من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان هو الذي رأى هذا وقد رأيت رسول الله فعل هذا، إذا رآه وهو مسلم، إذا رآه بعد نزول سورة المائدة، ونزول سورة المائدة متقدمة في النزول في السنة الثامنة، فدل هذا على أن الأمر هنا يعني أمر الله تبارك وتعالى في سورة المائدة في غسل الرجلين أنه هذا العاريتين، أما إذا كانت يعني في خفين كما فعل النبي فيجوز المسح عليه. نعم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشعم قال أخبرنا عيسى بن يونس حديثا، وحدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان حديثا، وحدثنا من جابر بن الحارث التميمي أخبرنا ابن مسلم كلهم عن الأعمش في هذا الإسناد بمعنى حديث أبي معاوية، غير أن في حديث عيسى وسفيان قال فكان أصحاب عبد الله يعجبهم هذا الحديث لأن الإسلام جرير كان بعد نزول معنى أصحاب عبد الله يعني المسعود تلاميذ، وكان يعجبهم هذا الحديث لأن الإسلام جرير جاء وتأخر. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا أبو خيثمة عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى صباطة قوم فبال قائما فتنحيت فقال ابنه فدنوت حتى قمت عند عقبه فتوضأ فمسح على خفيه صلى الله عليه وسلم. من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه انه كان في يعني خرجه مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر النبي على الصباطة قوم، الصباطة اللي هي مثل الحوطة او الحوش الذي يضعون فيه يعني نفاياتهم، فقام النبي فبال قائما فهو تنحى لما وجد النبي قام يقول تنحى بعد يعني، فقال النبي ادنو يقول دنوت حتى وقفت يعني خير منه عند عقبه، فبال قائما صلى الله عليه وسلم ثم تطهر وتوضا. وسيأتي أن هذا الحديث في فقهه أنه جواز البول قائما أحيانا يعني ليس دائما، هذا كان أحيانا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال كان أبو موسى يشدد في البول ويبول في قارورة ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحدهم بول قرضه بالمقاريض، فقال حذيفة لو وجدت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد فلقد رأيتني أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم رأيتني أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى فأتى صباطة خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال فانتبهت منه فأشار إلي فجئت وقمت عند عقبه حتى فرغ. نعم. يعني حدث حذيفة بهذا الحديث لما علم من فعل أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه كان يشد في البول جدا، يعني يجب وجوب الاحتراز منه، حتى أنه من شدة الاحتراز كان يأخذ قارورة يبول فيها حتى لا يعني يقع بوله على الأرض فيتناثر فتقع شيء منه يعني على جلده، وكان يقول لما يعني علم منه هذا التشدد إن بني إسرائيل كان إذا وقع البول على جلد أحدهم قرضه بالمقاريض يعني قص جلده، وكذلك إذا بال على الثوب إذا صاب ثوبه نجاسة قصه بالمقص ما يصله. هذا الله شدد عليهم في يعني في الطهارة على هذا النحو، وكان لهم يعني بعض الآثار لربنا أخذها عليهم كأن لا يؤكل الحائض ولا يساكنها، تبقى الحائض إذا حاضت خلاص يجب أن تعتزل في مكان لا تؤكل ولا تشارب مدة الحيض حتى تطهر بعد ذلك، وكان كذلك إذا أصاب الثوب نجاسة يخرضه يقصه بالمقص. فيقول أن يعني استدل أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه لتشدده في البول بما كان عليه يعني أن بني إسرائيل قد أخذ الله عليهم هذا، فيعني أخشى أن يعني أن المسلم كذلك يعني إذا تساهل في البول عذب به، فكان يفعل هذا. فحذيفة قال يعني قل لصاحبكم نقول يعني لمن حول أبي موسى إني أنا وقع لي حادث، الرسول هو أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم وأعلاهم من الجلال وبعدهم عن الإثم، وأنه قال كنت معه فبال قائما ثم بعد ذلك يعني تنحى وتوضأ. نعم.

ومعنى أدخلتهما طاهرتين أدخلت رجلي في الخفين طاهرتين. فدل هذا على شرط من شروط المسح وهو أنه لا بد أن يكون قد لبسهما على طهارة. لا بد يكون توضأ وضوء كامل ثم لبس الخفين، وعند ذلك يجوز له أن يمسح. أما إذا لبسهما ويعني هو غير متوضئ فإنه لا يجوز أن يمسح عليه. وطاهرتين هنا ليس بمعنى يعني غير نجستين، فإن المؤمن لا ينجس ليست عليها نجاسة، وإنما طاهرتين يعني متوضئتين، ولذلك قال له النبي دعهما يعني لا تنزع الخفين فإني أدخلتهما أي القدمين طاهرتين يعني متوضئتين ومسح عليهما صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن هذا أصبح شرط من شروط المسح وهو أنه لا بد أن يكون قد لبس يعني ما يغطي هذا العضو على طهارة. كان القدمين في الخفين أو الجوربين، وإن كان الرأس مثلا في العمامة لا بد أن يكون متوضئ فيكون قد لبس يعني عمامته أو متوضئ السرج به ولبس يعني الجوربين أو الخفين. نعم. وحدثني محمد بن حاتم حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عمر بن أبي زاهدة عن الشعبي عن عروة بن المغيرة عن أبيه أنه وضأ النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ومسح على خفيه فقال له إني أدخلتهما طاهرتين. وحدثني محمد بن عبد الله بن بزير حدثنا يزيد يعني بن زريع حدثنا حميد الطويل حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن عروة المزني عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلفت معه، فلما قضى حاجته قال أمعك ماء؟ فأتيته بمطهرة فغسل كفي ووجهه ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم الجبة فأخرج يده من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه وغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه ثم ركب وركبت فانتهينا إلى القوم وقد قاموا في الصلاة يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف وقد ركع بهم ركعته، فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر فأومأ إليه فصلى بهم، فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقمت فركعنا الركعة التي سبقتنا. هذا الحديث جاء تم وطوي، هو الحديث المغيرة بن شعبة، أولا من الزيادات التي فيها عن الرواية السابقة أنه كان هذا في سفر، كان النبي مسافر، يعني قلت تخلف النبي وتخلفت معه، تخلف عن الركب يعني، وذهب النبي قضى حاجته وجاء هو صب الماء عليه، ويقول لما توضأ أراد أن يخرج يديه من كم الجملة فضاقت عليه فأخرج سلف يده يعني من الكم وغسل يعني يديه ووضع الجب على منكبيه، يعني كان وضع الجب على منكبيه يعني حتى توضأ صلوات الله وسلامه عليه. كذلك أنه مسح على الناصية والعمامة، كانت عليه العمامة ومسح بيده على ناصية الشعر، كان فيه يعني ظهور بعض الشعر، ومسحه على العمامة كذلك، ومسح على الخفين، فمسح على يعني خفيه ومسح على العمامة في هذا يعني الحديث دليل على جواز المسح كذلك على العمامة وعلى مقدم الرأس، إذا كان مقدم الرأس من الشعر ظاهر فيمسح على الناصية، ناصية الشعر هذه، وكذلك على العمامة. نعم. وقد قام في الصلاة يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف. لما رجعوا يقول لما رجعنا وجدنا أن عبد الرحمن بن عوف كان تأخر الناس، يعني قالوا تأخر رسول الله ف يعني انتدبوا عبد الرحمن بن عوف أن يصلي بهم، فقام عبد الرحمن بن عوف يصلي بهم. لما جم كانوا قد صلوا ركعة، فلما أحس يعني عبد الرحمن أراد أن يرجع للرسول فالرسول قال له يعني ابقى مكانك، فبقى مكانه حتى أتم الصلاة وأتم النبي وراءه. فهذا الصحابي الوحيد الذي صلى خلفه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الذي لم يصلي يعني مأموما خلف أحد إلا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. وما في حديث الذكر الذي قدمه النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي يعني لما جاء النبي يعني طبعا كان هذا في عدة مرات، كان النبي هو يصلي وأبو بكر يصلي صلاة النبي. وكذلك لما جاء كان قد تقدم يعني قدمه الناس أبو بكر الصديق، وكان النبي قد وقع عن بغلته وجرحت رجله، فلما جاء النبي وأحس به بعض الناس طبعا صفق وقال سبحان الله، فأبو بكر التفت فإذا النبي خلفه فرجع القهقر على طول، فقال له النبي ابقى، فلم يرد، شكر الله تبارك وتعالى ورجع. فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما أتم النبي، فإنه لم يعني كما قال النبي ابقى ما بقي، رجع أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وتقدم النبي. الشاهد على كل حال لم يصلي النبي صلاة مأموما إلا خلف عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، وهذا من مناقب عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه. قال لما انتهى النبي من وانتهيت مع النبي من الصلاة كان قد فاتت ركعة، فقلنا ف يعني أكملنا. نعم. حدثنا أمية بن قسطان ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال حدثني بكر بن عبد الله بن أبي المغيرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين ومقدم رأسه وعلى عمامته. نعم، مقدم الرأس يعني كان عارض وعلى أكمل بقية المسح على العمامة. نعم. وحدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا المعتمر عن أبيه عن بكر بن الحسن عن الحسن عن ابن المغيرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وحدثنا محمد بن بشار ومحمد بن حاتم جميعا عن يحيى القطان قال ابن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد التيمي عن بكر بن عبد الله عن الحسن بن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال بكر وقد سمعت من ابن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية حديثا وحدثنا إسحاق أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار. وفي حديث عيسى حدثني الحكم حدثني بلال وحدثني سويد بن سعيد حدثنا علي يعني ابن مسعر عن الأعمش بهذا الإسناد وقال في الحديث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله في الشرح أجمع أن يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر. أن يعتد به في الإجماع يعني أهل السنة جميعا، أما الذين خالفوا في هذا إنما هم يعني الرافضة وحدهم، وهم الذين يعني قالوا لا مسح على الخفين وإنما قالوا بالمسح على الرجلين، يمسحون الرجلين العاريتين. فناخذ الحق من وجوه، أولا إنكار لهذه السنة، وكذلك مخالفة لأمر الإلهي لغسل الرجلين وفعل النبي صلى الله عليه وسلم فمسحه على الرجلين فقط العاريتين. نعم. في السفر والحضر. لذلك قال الإمام النووي هنا من يعتد به في الإجماع، يعني هذا لا يعتد به إجماعهم، يعني مخالفتهم لا تعتبر مخالفة. يعني كأنهم قوم يعني من أهل الإسلام خالفوا الإجماع. فلذلك لا أدرى بمخالفتهم. نعم. في السفر والحضر سواء كان لحاجة أو لغيرها. نعم. لحاجة يعني برد شديد ونحوه أو لغير حاجة، يعني يجوز المسح على الخفين في السفر وفي الحضر لحاجة يعني أو لغير حاجة، فإنما هي رخصة. نعم. حتى يجوز للمرأة الملازمة بيتها والزمن الذي لا يمشي الزمن، يعني يجوز كذلك للمرأة التي تلازم بيتها يعني أن تمسح على خفين إذا لبست خفين وأرادت أن تدفع عليهما فلا بأس. والزمن لو المريض مرض مزمن طويل أنه يمسح على يعني رجليه كذلك إذا لبس يعني خفين. نعم. وإنما أنكرته الشيعة والخوارج ولا يعتد بخلافه. قال ولا يعتد بخلافه. الخوارج كذلك أنكروا هذا نفس هذا، وهذول لا عبرة لهم، لا عبرة يعني في خلافه. نعم. وقد روي عن مالك رحمه الله تعالى روايات فيه، والمشهور من مذهبه كمذهب الجراحي. نعم. وقد روي المسح عن الخفين فلا وقد روى المسح عن الخفين فلا يحصون من الصحابة. نعم. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين. نعم. هذا الحسن البصري يعني كل من أدركهم تقريبا، يعني كل من أدرك من الصحابة حدثوه أن النبي كان يمسح على خفيه صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد بينت أسماء جماعات كثيرين من الصحابة. بينت أسماء جماعات أسماء جماعات كثيرين من الصحابة الذين رووا في شرح المؤلف. نعم. وقد ذكرت فيه جملا نفيسة مما يتعلق بذلك وبالله التوفيق. نعم. واختلف العلماء في أن المسح على الخفين أفضل أم غسل الرجلين. نعم. فذهب أصحابنا إلى أن الغسل أفضل لكونه الأصل. وذهب إليه جماعات من الصحابة، منهم عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وهو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. نعم. وذهب جماعات من التابعين إلى أن المسح أفضل، وذهب إليه الشعبي والحكم وحماد، وعن أحمد روايتان. نعم. الصحهما المسح أفضل، والثانية هما سواء، واختاره ابن المنذر والله أعلم. قوله كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان يعني طبعا الأفضل هو الغسل والمسح، والغسل في مكانه والمسح إذا كان له مكان يعني من باب أخذ رخصة فلا بأس بها. أما أن يغسل مطلقا أو أن يمسح مطلقا ليس هذا، إنما الأولى فعل النبي. كان النبي عامة فعله غسل قدمين إذا كان في سفر أو في نحوه أو نحو هذا، ولبس خفين كان يمسح عليهم، فهذا هو الأفضل، الأخذ بالرخصة في مكانها والأخذ بالعزيمة كذلك في مكانها. نعم. قوله كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، معناه أن الله تعالى قال في سورة المائدة: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فلو كان إسلام جرير متقدما على نزول المائدة لاحتمل كون حديثه في مسح الخف منسوخا بعيد المائدة. ولما كان إسلامه متأخرا علمنا أن حديثه يعمل به، وهو مبين أن المراد بآية المائدة غير صاحب الخف، فتكون السنة مخصصة للآية والله أعلم. وروينا في سنن البيهقي عن إبراهيم بن أدهم قال: ما سمعت في المسح على الخفين أحسن من حديث جرير والله أعلم. نعم. قوله كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سبابة قوم فبال قائما فتلحيت فقال ادنو، فدنوت حتى قمت عند عقبي فتوضأ فمسح على خفين. أما السباطة بضم السين المهملة وتخفيف الباء الموحدة، وهي ملقى القمامة والتراب ونحوهما، تكون بفناء الدور مرفقا لأهلها. مرفقا لأهلها، حوطة حوش يكون في فناء الدار تعلوه برا عشان يعني يلقوا فيه القمامة. نعم. قال الخطاب: ويكون ذلك في الغالب سهلا من كالا يحد فيه الضم ولا يعتد على الماء. نعم. يعني الأرض تكون غالبا تكون يعني ليست صخرية أو حصوية أو شيء، فالذي يبول ما يرتد البول عليها، يعني لا يكون له رذاذ. نعم. أرض رخوة. نعم. وأما سبب بوله صلى الله عليه وسلم قائما فذكر العلماء فيه أوجها حكاها الخطابي والبيهقي وغيرهما من الأئمة، أحدها قال وهو مروي عن الشافعي أن العرب كانت تستشفي لوضع الصلب بالبول قائما. نعم إن عرف الشخص اللي واقع الصلب ظهر يعني، لكن عنده مرض في ظهره أو شيء يقوم يبول قائم، لأن هذا يسهل يعني خروج البول كله. من الإنسان إذا كان جالس وبال جالسا وعنده يعني مرض الظهر هذا، فإنه يبقى يعني كمية من البول تبقى يعني في المثانة فلا تخرج. أما إذا كان قائم فيقوم يسهل هذا خروج البول كله يعني. هذا كلام الإمام الشافعي. العرب كانت تستشفي يعني من وجع الصلب بالبول قائم. نعم. قال فترى أنه كان به صلى الله عليه وسلم وجع الصلب إلا. نعم. يقول ربما كان هذا. نعم. والثاني أن سببهما روي في رواية ضعيفة رواها البيهقي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم بال قائما لعله بأمضع أو بأبضع بأبضع بمأبضع لعله بمأبضع، والمأبض بهمز ساكنة بعد الميم ثم باء موحدة وهو باب ومقبض. يعني أنه لم يكن قائما يعني تاما يعني، وإنما يعني كان نازل على الركبة، هذا بعيد. نعم. والثالث أنه لم يجد مكان للقعود فاضطر إلى القيام لكون الطرف الذي من السباطة كان عليا مرتفعا. على كل حال لم يأتي يعني سبب معين لهذا، وإنما كان فعل النبي يدل على الجواز. أما لأنه لم يجد مكانا ولأنه كان به ألم الظهر أو لأنه يعني كان مستندا إلى ركبته، كل هذا إنما هو أمر يعني بالتخمين وليس بالنص على هذا. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو لبيان جواز هذا الأمر. نعم. وذكر الإمام أبو عبد الله الناصري والقاضي عياض رحمه الله تعالى وجه الرابع، وهو أنه بال قائما لكونها حالة يؤمن فيها خروج الحدث من السبيل الآخر في الغالب بخلاف حالة القعود. كل هذا أيضا لا دليل عليه. نعم. ولذلك قال عمر البول قائما أحسن للدبر. نعم. ويجوز وجه خامس أنه صلى الله عليه وسلم فعله للجواز في أحدهم مرة. نعم يعني فعله للجواز. نعم حتى ينقل عنه أنه أمر جائز يعني، وليس يكون من بال قائما بعد ذلك يعتبر قد ارتكب إثما أو محرم. نعم. وكانت عادته صلى الله عليه وسلم مستمرة يقول قائلا، ويدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول قائما فلا تصدقوه، ما كان يقول إلا قائلا. نعم يعني أن هذا كانت استمرار حياته صلوات الله وسلامه. وحديث أم من عائشة من حدثكم أن رسول الله بال قائما فلا تصدقوه يدل على ما تعلمه هي، على ما تعلمه من حياة النبي أنها لم تعلم قط ولم تر قط أن النبي بال قائما صلى الله عليه وسلم. قالت إذا حدثكم أحد بأن النبي بال قائما فلا تصدقوه، لكن الذي حدث إنما هو صادق هو حذيفة رضي الله تعالى عنه، وقد رأى هذا الأمر بنفسه وحدث. فدل هذا طبعا من حدث حجته على من لم يحدث، لأنه رأى هذا ونقله يعني رؤية عين، فدل هذا على صدقه وعلى صدق من عائشة فيما يعني تعرفه من حياة النبي صلوات الله وسلامه. فما تعرفه من حياة النبي أن النبي في دائم يعني أمره في قضاء الحاجة لم يقضي بوله، لم يفعل بول القائم صلى الله عليه وسلم. فحديث حذيفة مخصص لهذا. نعم. فلا تصدقوه ما كان يقول إلا قاعدة، رواه أحمد بن حنبل والترمذي والنسائي وآخر وإسناده جيد الله أعلم. وقد روي النهي عن البول قائما أحاديث لا تثبت، ولكن حديث عائشة هذا ثابت، فلهذا قال العلماء يكره البول قائما إلا لعذر، وهي كراهة التنزيل لا تحريم. نعم. قال ابن المنذر في الإشراق اختلفوا في البول قائما، فثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وزيد بن ثابت وابن عمر وسهل بن سعد كلهم بال القيامة. على كل حال ما ينبغي أن يقال لفعل فعله النبي أنه مكروه أو أنه يكره، فدام أمر النبي فعله لا يكون مكروها، يعني لا يسمى هذا الأمر مكروه، لأن النبي لا يفعل المكروه صلوات الله وسلامه، وإنما الحكم يبقى الجائز. فيبقى هنا بالنسبة للقعود والقيام يعني أيهما أبعد عن النجاسة، إذا كان المكان الذي هو فيه يعني ليس فيه مكان يعني مهيئ للقعود ونحو هذا وبال قائما هو أبعد عن تنجس وتطاير الرذاذ الماء ونحوه، نعم. إذا كان الأمر عادي في الجلوس وإن هذا هو الأولى وهو أبعد عن النجاسة فيكون الجلوس، فيكون القيام إذا يعني كان هو الأطهر والأبعد عن حصول النجاسة. نعم. فثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وزيد بن ثابت وابن عمر وسهل بن سعد أنهم بالوا قياما. نعم. قال وروي ذلك عن أنس وعلي وأبي هريرة رضي الله عنه، وفعل ذلك ابن سيرين وعروة بن الزبير، وكرهه ابن مسعود والشعبي وإبراهيم بن سعد، وكان إبراهيم بن سعد لا يجوز شهادة من بال قائما. أي من تشد يعني. إذا علم أن هذا الرجل بال قائما خلاص لا يخبر شهادته في أي قضية. نعم. وفيه قول ثالث أنه كان في مكان يتطاير إليه من البول شيء فهو مكروه. نعم، يعني إن بال قائما في مكان يتطاير عليه البول فيه كأن يكون أرض صلبة ونحو ذلك، وإذا بال قائما أصابه رذاذ هذا البول طبعا يكره في هذا، فقد يحرم، بل قد يحرم إذا ارتد إليه يعني رذاذ البول، لأن الأحاديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر تكون منه، أكثر ما يعذب الناس في قبورهم إنما هو يعني بالبول، يعني بنجاسة في اليد، عدم تحرزهم يعني في البول. نعم. فإن كان لا يتطاير فلا بأس به. نعم. هذا قول مالك. قال ابن المنذر البول جالسا احب الي وقائما مباح. نعم، هذا كلام عظيم، البول جالسا احب الي وقائما مباح، كلام ابن المنذر. نعم. وكل ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كلام ابن المنذر. نعم. واما بوله صلى الله عليه وسلم في سباطه القوم فيحتمل الاوبئه، أظهروا أنهم كانوا ينكرون ذلك ولا يكرهونه بل يفرحونه به. نعم، يعني هذا مكان قوم يعني كان خاص بناس يعني، فدل على أنه ليس تعديا يعني، وإنما كانوا ينكرون هذا وأنهم لا يكرهونه، يعني أن يدخل النبي إلى يعني مكانهم هذا ويقضي حاجته صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن كان هذا حاله جاز البول في أرضك والأكل من طعامك. نعم. ونظائر هذا الأكل من طعامه يعني بغير إذنه، لكن يعلم طبعا ما يجوز الأكل من طعام الغير إلا بإذنه بيأه غيره، لكن إذا كان معلوم أن هذا رجل مثلا صديقه ولو دخلت بستانه أو أرضه وأكلت منه يعني فرح بذلك ولا بيأه، هذا لا بأس به، كما قال الله تبارك وتعالى أو صديقك ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم إلى أقل أو صديقكم. نعم، فهذا الأكل بغير الإذن، أما الأكل بالإذن لا، هذا كل من يأذن لك خلاص تأكل من طعام مهما كان أنا صديقك أو غير صديقك، إذا أذن لك خلاص هذا إذنه. نعم. أما هذا في الأكل بدون إذن، فإذا علم من الشخص يعني هذا. نعم. ونظائر هذا في السنة في أكثر من أن تحصى. نعم. وقد أشرنا إلى هذه القاعدة في كتاب الإيمان في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال احتفزت كما يحتفز الثعلب. احتفزت كما يحتفز الثعلب، هذا في حديث طويل لما جاء يبحث الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبو هريرة يقول بحث علم أن النبي دخل هذا البستان، بستان بساتين المدينة، راح يبحث عن الباب ما حصله، إنما حصل يعني قناة الماء تدخل من تحت سور، راح نزل من القناة هذا واحتفظ، يعني دخل فيها من القناة مثل الثعلب ما يدخل من تحت شيء، قال فاحتفظت كما يحتفظ الثعلب، ودخل من تحت السور ومن داخل القناة، قناة الماء، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أظاهر؟ قال تظهر يا رسول الله، قال أخذنا علي هاتين وبشر من لاقيت من الجنة، إذا جاء أي واحد يعني يقول له وبشرك من الجنة، له قصة طويلة، فالشاهد على كلمة فاحتفظت كما يحتفظ، قال يعني دخل من تحت يعني سور البستان من داخل القناة، نعم. والوجه الثاني أنها لم تكن مختصة بهم بل كان يعني دخل هذا الشاهد فيها أنه دخل بستان الغيب، بستان الغيب غير إذنه، ما راح تبكي الباب وقال لهم كذا وأنا بدي أدخل، فقط دخل على النبي لما علم أن النبي داخل فيه، نعم. فيجوز إذا كان يعني العلم بأن صاحب البستان يعني لا يسمح بهذا ويفرح به فلا بأس، نعم. والوجه الثاني أنها لم تكن مختصة بهم بل كانت بفناء دونهم للناس كلهم، اللي هي السباطة هذه، نعم، وأضيفت إليهم لقربها منهم، نعم. والثالث أن يكون أدنى لمن أراد قضاء الحاجة إما بصريح الإذن وإما بما في معنى، نعم، والله أعلم، أو أدنى، نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الصبابة التي بقرب الدور، مع أن المعروف في عادته صلى الله عليه وسلم التباعد في المذهب، فقد ذكر القاضي عياض رضي الله عنه أن سببه أنه صلى الله عليه وسلم كان من الشغل بأمور المسلمين والنظر في مصالحهم بالمحل معه، فلعله طال عليه مجلس حتى حفزه البول ولم يكنه تباعد، نعم، أو كان لعله يعني الوقت ليلا، والله تعالى أعلم، نعم. فلم يكن تباعد ولو أبعد لتضرر وارتاد الصباط لدم فيها، لدم فيها دمس اللي هو اللين يعني، نعم. وقام حذيفة بقربه ليسترها عن الناس، نعم. وهذا الذي قاله القاضي حسن ظاهر، والله أعلم، نعم. وأما قوله فترحيت فقال ابنه فدنوته حتى قمت عند عقبه، قال العلماء إنما استدناه صلى الله عليه وسلم، نعم، استدناه يعني قال له ابنه، نعم، إنما استدناه صلى الله عليه وسلم ليستدر به عن عين الناس، نعم، وغيرهم من الناظرين، لكونها حالة يستخفي بها، نعم، ويستحي منها في العادة، يستحي منها، نعم، ويستحي منها في العادة، نعم. وكانت الحاجة التي يقضيها بولا من قيام يؤمن معها خروج الحدث الآخر والرائحة الكريهة، نعم، لهذا استدنى، نعم. وجاء في الحديث الآخر لما أراد قضاء الحاجة قال تنحى، لكونه كان يقضيها قاعدة، واحتاج إلى الحديثين جميعا أو الحديثين جميعا، نعم، فتحصل الرائحة الكريهة وما يتبعها، نعم. ولهذا قال بعض العلماء في هذا الحديث من السنة القرب من البال إذا كان قائما، نعم، فإذا كان قاعدا فالسنة الإبعاد، والله تعالى. واعلم أن هذا الحديث مشتمل على أنواع من الفوائد تقدم بسط أكثرها فيما ذكرناه، ونشير إليها هنا مختصرا، ففيه إثبات المسح على الخفين، نعم، أولا، نعم، وفيه جواز المسح في الحضر، نعم، كان في الحضر ولن يكون في البادية، نعم، وفيه جواز البول قائما، نعم، وجاز قرب الإنسان من البائل، نعم، وفيه جواز طلب البائل من صاحبه الذي يدل عليه القرب ليستره، نعم، وفيه استحباب الستر الذي يدل عليه أن صاحبه اللي بينهم دالة يعني لهم صداقة كبيرة، نعم، وفيه استحباب الستر، نعم، وفيه جواز البول بقرب الديار، وفيه غير ذلك، والله أعلم، نعم، كفى إن شاء الله، إن شاء الله، الله أكبر. ايوه والله بعضهم يراها ما شأنا كشأن الإمام يجوز كذلك المسح على الخمار المضروب على الرأس مش الموضوع وضع يعني كل خمار قد لا تت يعني لا تت على رأسها وضربت فإن ذلك يجوز لها إن شاء الله تمسح على رأسها نعم شيخ ضابط مسح على الإمام أو الأصابع لا تمسح كمان على الرأس إذا كان في شيء من الشعر الظاهري يمسح وتمسح عليها كمان يمسح على الرأس بس مش عمامتنا هذه ليست عمامة لا لا إنما العمامة يعني المضروبة على الرأس أو المحنكة اللي تكون داخلة تحت الحنك فلا بد يكون شيء مضروب على الرأس في الحديث أما هذه ليس تماما نعم النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم ها حديث النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم يزرع زرعا ويخرج غرسا فيظلم من طير او انسان الا كان له بيده هذا الاثم لا يصح في المستشفى هذا الاثم لا يصح في المستشفى لا بالنسبه للاجر اللي هو لصاحب البستان سواء أكل منه بإذن أو بغير إذن هو مأجور أو مسروق يعني واحد سرق منه طير أكل منه أي شيء بهيمة جاءت وأكلت كله له أجر فيه حلفان مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدق إذا أكل هذا الطير طبعا الطير ما يأخذش إذن ولا بيأخذ العصافير بدخل إذن من صاحب السنة فهي بتاكل أو إنسان إنسان ما أذن له في الأكل أو واحد حرامي لص أو غيره أو معتدي أو بهيم جاءت أكلت من البستان أو من حل الزرع يكون ثواب للزارع هذا حث على الزرع وأن أي شيء يفقد من زرعه ويأكله شيء من هذا ينتفع به طير أو إنسان أو بهيمة يكون صدقة لصاحبه هذه عاد من حسنات من يزرع نعم